إذا شفت يرفع علم يبدي مشينا دمى وفجرح ألم يا حسين جينا على هاي الإشارة أكو فزعة غيارة على هاي الإشارة أكو فزعة غيارة علي يالله إذا شفت يرفع السيد الأب الأب والله السيد عبد الخالق المحنى الله الله الله لا ماكو تعب والأحلى لو طال الدرب يا طبع اللي يحب من يهوى يركب عالصعب يا حيدر علي يا زهرة نبضات القلب نبضات القلب نزحف نوصل لك نعمة ونندلك نزحف نوصل لك نعمة ونندلك اسمع مجنونك من يهتف روحي كل شي فداك تركض الوفاية من ترف الراية تركض الوفاية من ترف الراية ذاك جف الكافل يوم للمشاية اجا يوم الزيارة اكو فزعة الله إذا شفت يرف علم يبدي مشينا دمى وفجر حلم يا حسين جينا إذا شفت يرف علم يبدي مشينا دمى وفجر حلم يا حسين جينا على هاي الإشارة أكو فزعة غيارة الله الله الله الله من قدم الجدم بعنادة نركض لك ركض من قد ما نجي مشاية تعرفنا الأرض عالموعد نجي وبلهفة يا سادس فرض يا سادس فرض أقطع شفيني بس يرضى حسيني أقطع شفيني بس يرضى الله ثورت أحرار بكل خطوة دمي نبضي حسين فدوتك قدامك والتراب قدامك فدوتك قدامك والتراب قدامك احنا جمرة غيرة من لهيب خيامك على هاي العبارة اكو فزعة على هاي العبارة إذا شفت يرف علم يبدي مشينا دمى وفجر حلم يا حسين جينا إذا شفت يرف علم يبدي مشينا دمى وفجر حلم يا حسين جينا على هاي الإشارة أكو فزعة غيارة الله الله ما يهمنا الجبل والوادي نعبر كم بحر اذكر خنصرك يا الغالي يسوش كم نحر احنا المرجل وقائدنا عباس القمر عباس القمر هوسات المنشد اسرع لا تقعد هوسات المنشد اسرع لا تقعد عشاق الأصعب والأصعب غيرة نخوة ولا ما أدنك راسي حيدري عباسي لو نسيتك لحظة تنقطع أنفاسي على أول إشارة أكو فزعت على أول إشارة علي علي علي إذا شفت إذا حبيبنا وحبيبكم حبيبكم السيد عبد الخالق المحنى الله الله الله ما نصبر أبد تعرفنا لو بيرغيرف جدمي نقطع ما يهمني أوصل لك زحف عركة ويا الدرب ممشانا كل خطوة بألف كل خطوة بألف نهتف بالحضرة شيعي الثورة نهتف بالحق شيعي الثورة لو من كل عشرة ظل واحد اذبح تسعة قبول تسعة خل نفدي لك واحد اللي يمشي لك تسعة خل واحد بعد تسعة خل نفدي لك واحد والمهم نزورك واكثر نضحي لك اذا شفنا المناره اكو فزعه غياره اذا شفنا المناره اكو فزعه غياره علي اذا شفت الله موكب للخدم واصحابه لهجتهم هلا هلا اسرع بالمشي يا زاير هذه كربلاء امشي خطوتك محسوبه والعن حرملة والعن حرملة اركض لا تتعب واستقبل زينب اركض لا تتعب واستقبل زينب تنتظرك وتقلك عطش سبيخ صياد قلها هذا الوانة رافضية دمانة قلها هذا الوانة رافضية دمانة ما نسينا خيامك والسبي وحزانة على صوت اليسارة أكو فزعة على صوت اليسارة أكو فزعة علي يلا إذا شفت الله نشعر فت شخص ويانا يمشي بهيبته لو واحد وقع من عدنا مدلي منته معروف الشخص مهدينا هو ورايته هو ورايته امشي ومتحدي وياي المهدي امشي ومتحدي يا المهدي ايوه حيايا القائم وينادي حسين حسين ذبيح. مسرع بخطواته ننجو بحسراته، مسرع بخطواته ننجو بحسراته، هو راعي الغيرة باليسر عماته، مدى ما يبدي ثاره اكو فزعة غياره، متى ما يبدي ثاره اكو فزعة غياره. علي الزهراء، السيد الأب، الأب والله السيد عبد الخالق المحنة.